الله وحده لا شريك له ان سيدنا محمد عبده ورسوله انما جاء بعقل ربه استفتحنا بذكر الله واياته وهو خير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا مولانا انزلنا منزلا مباركا فخير المنزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر